الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بصرنا بعيوبنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء والتي تقطع الرجاء والتي تحبس الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم أنطق بالقرآن ألسنتنا وألزم به بيوتنا وحفظه لأولادنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تلزم بيوتنا وحياتنا شريعتك وكتابك. اللهم ارزقنا تطبيق كتابك وسنة حبيبك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أعنه على أمر الدين والدنيا. اللهم من أراد خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد به شرا فاصرفه عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك كما بلغتنا رمضان فبلغنا في بلدنا هذا تطبيق شريعتك اللهم طبق علينا كتابك وسنة حبيبك، ولا تلزمنا بقوانين عبادك ولا بشرار خلقك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا، اللهم إنا نشهدك أنك أنت الذي خلقتنا وهديتنا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت الذي تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون. يمن كتابنا ويسر حسابنا، ويسر حسابنا، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. اللهم كما سترتنا بذنوبنا في حياتنا فاسترنا بعد موتنا، استرنا بعد موتنا، استرنا في قبورنا، استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم اقبل شهداءهم وارحم شيوخهم وأطعم فقراءهم وأمن خوفهم، وأمن خوفهم واحفظ أعراضهم وسدد رميتهم واجمع صفوفهم ووحد كلمتهم. اللهم عليك ببشار ومن عاونه على قتل المسلمين، انتقم منهم شر انتقام، أذلهم شر إذلال، أذلهم شر إذلال، شتت شملهم وأفرغ أمرهم وأفسد خططهم وأحبط تدبيرهم، وقذف الرعب في قلوبهم، وعن المسلمين أعمي أبصارهم، أزل ملكهم، أزل ملكهم، أهلكه كما أهلكت طاغوت مصر وليبيا. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، حل بينه وبين كل غاية، ولا ترفع له راية، ولا ترفع له راية، بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. عليك باليهود والأمريكان والبريطان والروس والصين ومن عاونهم من الروافض يا رب العالمين. اللهم أفسد خططهم ورد كيدهم إلى نحورهم بقوتك وجبروتك يا جبار. اللهم أهلك كل جبار عنيد، اللهم أهلك كل جبار عنيد، مناع للخير معتد أثيم، وأخرجنا من بينهم سالمين، لا خزايا ولا نادمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أمن المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأطعم فقراء المسلمين في الصومال وفي مشارق الأرض ومغاربها، أنزل عليهم رزقا من عندك يغنيهم عن رزق خلقك أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ارفع درجاتنا، ثقل موازيننا، أصلح فساد قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.